هي المرتضى شيخ الرشيدة يزيد ما ونحن قد ربقتنا حبلا بقيدي أهذا ما ترده جزاء جدي عما عفا عن جدك الحفو الحميدا ونحن من أعطى لنا الإله ستة فينا العليم والحليم والشجاعة فينا السميح والفصيح والمحبة في قلب من آمن إيمانا وطدا يزيد ونحن قد ربقتنا أهذا ما تر جزاء جدي عما عفا عن جدك العفو المدى نحن الأولى فضلنا الله بسبعة فينا النبي المصطفى والطهر بضعة سيدة النساء في العالم جمعة وقبلها الصديق من طاب جدودا يزيد ما أهذا ما ترده جزاء جدي عما عفا عن جدك العفو الدا أعني علي المرتضى ذا السبق حيدر وبعده صبط الهدى كالصبح أسفر ثم الذي سمي بالطيار جعفر يطير في الجنة مزهوا سعيدا يزيد ماضا أهذا مات جزاء جدي عما تك العفو الحميدا ثم هزبر الله والرسول حمزة ذاك الذي شد مع الرسول أذره من الذي شاع على العالم شهرة مهدينا القائم بالأمر سديدا يزيد ما حبلا بقيدي أهذا ما جزاء جدي عما عفا عن جدك يا ليتكم أطعتم حيدرة البار ليتكم خذلتم أمية العار إن أنتم وعيتم ما كان قد صار إذا لما تركتم السبط وحيدا يزيد ما أهذا ما عما عفا أكرهتموه لا إذن برمل صحراء بصحبه وآله بوسط حراء ثم قست قلوبكم منعتم الماء على ابن بنت المصطفى ظلما مزيدا يزيد ما أهذا ما أما عفا أهرقتم الدماء في الوغى جبارا قتلتم الحسين والصحب الخيارا وما ارتدعتم سقتم الآل أسارا من كربلاء واديا ثم بهادا يزيد ما أهذا ما أما عفا عن جدك يا أهل بيت المصطفى صبرا جميلا أديتم نعم الأداء عبئا ثقيلا حزتم رضاء ربكم دهرا طويلا بصرتم الأمة إبصارا حديدا تزيد ما أهذا ما ما عفا عن ومصطفى خادمكم يرجو من الله غفران ما أكسبه يسراه يمنى بجاهكم يا سادتي ما نتمنى تغمرنا رحمته مدا مديدا يزيد ما ظن يا ليتكم أطعتم حيدرة البار ليتكم خذلتم أمية العار إن أنتم وعيتم ما كان قد صار إذن لما تركتم السبط وحيدا يزيد ما أكرهتموه لا إذن برمل صحراء بصحبه وآله بوسط حراء ثم قست قلوبكم منعتم الماء على ابن بنت المصطفى ظلما مزيدا يزيد ما أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة مأجور مأجور مثاب مثاب إن شاء الله، مأجور على هذه الصرخة، مأجور على هذه الونة. رحم الله تلك الصرخة التي كانت لأجلنا، رحم الله تلك الدمعة، رحم الله تلك القلوب التي احترقت لنا. هذه الصرخات، هذه الصرخات التي تنادي بالحسين تذكرك بصرخة زينب، تذكرك بصرخة سكينة، تذكرك بصرخة الأطفال، كل الأطفال، كل النساء، كل الأيتام اجتمعوا حول قبر الحسين وكلهم صرخوا حسين يا حسين، قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففي ردات رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالها ذبحت، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. وله فتى لبنات الطهر يوم رنيت إلى مضاجع قتلاهن والحفر، رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تصرخ وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة ولها ولها وتلثم ترب الطف كالعطر. شو تقول أم كلثوم؟ يا دافن الراس، جاب الراس يدفنوه، احفروا له حفرة ويدفنوه. يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله، لا تنثروا تربا على قمري، لا تغسلوا الدم من أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشاب والكبر. لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبات خوفا يفور دم يطمو على البشر. بعد عندها وصية أم كلثوم، لا تدفن الطفل إلا تسأل عن عبد الله الرضيع، وينه عبد الله الرضيع؟ وين دفنوه؟ وين خلوه؟ لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. بعد يا حاملين السبايا راجعين إلى أرض المدينة، ذاك المربع الخضري خذوا لكم من بدم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد وخاطب الجد هذه تحفة السفر. مصيبة مصيبة يوم شاف القبور صارت مصيبة وصارت تنادي يا يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين وبنظر تكفين لو بقى من غير تكفين وقعيد مع وماريد هالدنيا الدني ومات إلى أخوها أبو فاضل تنادي تقعد يمين قطعة على جود أيادي ما ظن يا أخويا الشام ترضى نشوف وادي يكرام ما تأخذكم الغيرة علي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة جعلت الإنسان موضوعا للكرامة. ولقد كرمنا بني آدم، والكرامة التي وهبها الله للإنسان على ثلاثة مستويات: الكرامة التكوينية، والكرامة التشريعية، والكرامة التطبيقية. فنحن نتناول كل واحد من هذه المستويات، مستويات الكرامة التي وهبها الله للإنسان. المستوى الأول الكرامة التكوينية. ماذا تعني الكرامة التكوينية؟ الله تبارك وتعالى وهب الإنسان كما تذكره المدرسة التحليلية في علم النفس، وهب الإنسان عقلين، عقلا واعي وعقلا باطن. هناك عقل ظاهر، هناك عقل باطن، ولكل واحد من العقلين دور ووظيفة. العقل الظاهر، العقل الواعي، دوره التفكير، والتفكير يمر بمرحلتين: مرحلة الاستقبال، مرحلة الترميز. أولا أنت تستقبل المعلومة ثم تضع لها رمزا من داخل دماغك، ثم تقوم بتحليلها والتفكير فيها والاستنتاج منها. الذهن البشري يستقبل في الثانية الواحدة 400 مليار بت خزانة معلومات، لكنه لا يستطيع أن يحللها، لا يستطيع أن يبرمجها إلا بمقدار 2000 معلومة. 2000 معلومة يقوم الذهن البشري بمزاولتها عن طريق أولا استقبالها، ثم تأتي المرحلة الثانية الترميز لها. لا يمكن للذهن البشري أن يفكر بدون رموز، لا يمكن للذهن البشري أن يفكر بدون لغة، لا يمكن لك أن تفكر في مسألة رياضية من دون أرقام، لا يمكن لك أن تفكر في مسألة اجتماعية من دون مفردات، من دون لغة. الذهن حتى يفكر يحتاج إلى الترميز. هذا هو العقل الظاهر، العقل الواعي، يفكر عبر الترميز. القرآن الكريم يشير إلى العقل الواعي بقوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استغلوا ألبابهم، استغلوا عقولهم في التفكير، في التحليل، في الاستنتاج، أولئك هم أولو الألباب. هذا عقل. وعندنا عقل آخر وهو العقل الباطن. العقل الباطن ما هو دوره؟ علم النفس يقول العقل الباطن مجمع عناصر الشخصية، يعني شخصيتك في عقلك الباطن، ليست شخصيتك في عقلك الظاهر، شخصيتك في عقلك الباطن، مجمع عناصر الشخصية يختبئ في العقل الباطن. العقل الباطن يتكون من 3 عناصر: ميول وغرائز وطاقات. كل إنسان منا عنده ميول. هناك من لديه ميول نحو الرياضة، هناك من لديه ميول نحو التأمل والتفكير، هناك من لديه ميول نحو الأمور التقنية. كل واحد عنده ميول خاصة به. هناك من يميل إلى الشعر، هناك من يميل إلى الخطابة، هناك من يميل إلى الفن. كل إنسان له ميول. أين الميول؟ الميول مخبوءة في العقل الباطن، عليك أن تستخرجها، عليك أن تكتشفها. العنصر الثاني عنصر الغرائز، غريزة الجنس، غريزة الفضول، الإنسان يحب أن يكتشف الأشياء، غريزة الأمومة عند الأنثى. هذه الغرائز أين ترتكز؟ في العقل الباطن. العقل الباطن يحتويها، يشتمل عليها. العنصر الثالث الطاقات. لا يوجد إنسان إلا ولديه موهبة، ما في إنسان خالي من الموهبة. لا يوجد إنسان إلا ولديه طاقة فاعلة، إلا ولديه موهبة فريدة، إلا ولديه قدرة متميزة. كل إنسان لديه طاقة، لديه موهبة. أين العلاقة بين العقلين، العقل الظاهر والعقل الباطن؟ العلاقة بين العقلين أن يقوم العقل الظاهر بالسيطرة على العقل الباطن. هنا تظهر شخصية الإنسان. شخصية الإنسان ليست بالكلام ولا بالعاطفة ولا بالمظهر، شخصية الإنسان بأن يستغل عقله الظاهر عقله الباطن. عندما يكتشف عقلك الظاهر عناصر عقلك الباطن أنت كونت شخصيتك، بدأت تكون، بدأت تنشئ شخصيتك. إذن عندما يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هناك كرامة تكوينية، والكرامة التكوينية ما معناها؟ معناها استغلال العقل الظاهر العقل الباطن. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى مرحلة الكرامة التكوينية. لاحظوا معي، هناك مفردات ثلاث للكرامة التكوينية. المفردة الأولى أن يسيطر عقلك على ميولك. أنت عندك ميول، لكن لا تصير ميولك يمينا شمالا، لا تصير ميولك مبعثرة، لا تصير ميولك منثورة. ليسيطر عقلك على ميولك، يشذبها يهذبها. إذا سيطر العقل على الميول ووجهها نحو الأهداف، هذا مظهر للكرامة التكوينية، أن عقلك مسيطر على العقل الباطن، استثمر الميول، هذبها، شذبها، وجهها. الميول يجب أن تقع تحت العقل لا تحت العاطفة. لاحظوا هذه الآية المباركة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا، استغلال العقل للميول يجعلك إنسانا محبا. كيف تكون إنسانا يعيش الحب، ينشر الحب بين الناس، إذا سيطر عقلك على ميولك؟ إذا استسلمت لميولك سوف تحقد على من أساء إليك، سوف تحقد على من أخطأ في حقك، سوف تحقد على من تصرف معك تصرفا سيئا. لماذا؟ لأنك استسلمت إلى ميولك. أما إذا سيطر عقلك على ميولك أصبحت إنسانا تعيش الحب وتنشر الحب وتؤيد الحب، ولست أداة للفتنة بين الناس أو لنشر الكراهية بين الناس. إذا سيطر العقل على الميول، أحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. المفردة الثانية أن يسيطر العقل على الغرائز. كيف يسيطر عقلي على غريزتي؟ إذا سيطر عقلي على غريزتي صرت مصداقا لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صرت مصداقا لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما إذا استسلم عقلي لغريزتي، إذا استسلم عقلي لشهواتي، صرت مصداقا لقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ليسيطر عقلك على غريزتك وليس العكس. إذا سيطر عقلك على غريزتك صرت إنسانا كريما، وصلت إلى مرحلة الكرامة. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، لأنه يسيطر على الغرائز فيعبدها ويطوعها. كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. المفردة الثالثة: أن تستثمر طاقاتك. ترى كثير منا ما يكتشف طاقاته، يعيش عمر من دون ما يعرف شنو هو طاقته، يعيش عمرا طويلا، يعيش موظف عادي مع أن عنده طاقة في الفن لو التفت إليها لأصبح فنانا كبيرا، يعيش مدرسا عاديا مع أن عنده طاقة في الفلسفة لو تأمل وتفرغ لها لأصبح فيلسوفا. اكتشف طاقتك واستثمرها. إذا اكتشفت طاقتك واستثمرتها حققت الكرامة الإلهية. الكرامة أن يسيطر عقلك الظاهر على عقلك الباطن فيكتشف طاقاتك. اكتشف طاقتك وفعلها. كيف اكتشف طاقتي؟ اكتشفها بالثقافة. إذا توسعت في الثقافة عرفت الطاقات، عرفت الإبداعات، عرفت الملكات، سوف تكتشف أنت في أي ملكة، في أي طاقة. بالتجربة جرب طاقات، جرب مواهب، جرب فنون إلى أن تكتشف طاقتك المخبوءة في ذاتك. لا تستسلم للوقت، لا تستسلم للروتين، الروتين يقتلك، يقتل طاقتك. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوما فهو مغبون. لا تكن مغبون، لا تكن خاسر، اغتنم الفرصة، اكتشف طاقتك واستثمرها واستغلها، فإن اكتشاف الطاقة مظهر للكرامة التكوينية. ولقد كرمنا بني آدم. لاحظوا يا إخوان الآية ماذا قالت؟ قالت: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كيف حملناهم؟ لأنهم هم شغل عقولهم. خب ما الله حملهم من مكان إلى مكان، هم شغل عقولهم. لولا أنهم استثمروا طاقاتهم لما استطاعوا أن يخترعوا وسائل النقل من مكان إلى مكان. وحملناهم في البر والبحر. لولا أنهم حركوا طاقاتهم لما استطاعوا أن يزرعوا الطيبات ورزقناهم من الطيبات. إذن الكرامة أن تكتشف طاقتك، فإذا اكتشفت طاقتك حركت إبداعاتك ومواهبك وأصبحت مصداقا للكرامة التكوينية التي وهبها الله للإنسان. هذا المستوى الأول، الكرامة التكوينية. نجي إلى المستوى الثاني، الكرامة التشريعية. الإسلام جعل للإنسان بما هو إنسان، بما هو إنسان جعل له لائحة حقوق. هناك لائحة حقوق رسمها الإسلام للإنسان بما هو إنسان. هذه اللائحة تمثل الكرامة التشريعية. ولقد كرمنا بني آدم يعني تشريعا. كيف؟ شوف، اللائحة الإسلامية للحقوق أوسع من لائحة الحقوق في الأمم المتحدة. ليش؟ الإنسان وهو نطفة له حق، وهو جثة هامدة له حق. الإنسان بمجرد أن يصبح بويضة ملقحة ملتصقة بجدار الرحم يصبح له حقوق، لا يجوز إجهاضه، لا يجوز إهداره إلا في حالات استثنائية احتراما له، مع أنه ما زال بويضة ملقحة، مع أنه لم تلج فيه الروح بعد، لكن له حق إنساني، له كرامة تشريعية وهو بويضة ملقحة. وأما إذا ولجته الروح فإجهاضه قتل، قتل وجريمة، لأنه قتل لإنسان. لا فرق في الإنسان بين الوليد والجنين. وإذا مات وأصبح جثة هامدة لا يجوز إتلاف جسده، لا يجوز التصرف بجسده إكراما له احتراما له. الإنسان له حق الكرامة جنينا وليدا طفلا شابا كهلا شيخا ميتا، له كرامة له حرمة. من مظاهر الكرامة التشريعية التي رسمها الإسلام ونادى بها الإسلام، هناك مظاهر ثلاثة رئيسة في لائحة الحقوق في الشريعة الإسلامية. المظهر الأول المساواة بين الناس، لا الدين ولا اللغة ولا القومية ولا اللون يؤثر، كل ذلك ليس مؤثرا في رفع الكرامة. الناس متساوون في الكرامة بغض النظر عن أديانهم ولغاتهم وقومياتهم وألوانهم، متساوون في الكرامة. القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المسلمين ولم يقل كرمنا المؤمنين، قال بني آدم. لا فرق بين الناس في دين أو لون أو عرق أو طائفة أو قومية، الإنسان بما هو إنسان له كرامة تشريعية. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كلكم مسلمين وغير مسلمين، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لكي يستفيد بعضكم من بعض، يحتضن بعضكم بعض، يستفيد كل من طاقة الآخر من تجربة الآخر لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي محمد يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، والناس كأسنان المشط. النبي ساوى بين بلال بن رباح الحبشي، عمار بن ياسر الذي كان من الرقيق قبل الإسلام، ساوى بينهما وبين العباس بن عبد المطلب وهو الهاشمي، وبين عبد الله بن عباس وهو الهاشمي، وساوى بين أبي ذر العربي وبين سلمان الفارسي. ساوى الإسلام بين الجميع وجعل هؤلاء الذين كانوا يعدون رقيقا لا يعطونهم أدنى درجة من المواطنة في ذلك الوقت، اعتبرهم الإسلام قادة. وفي طليعة القادة عمار بن ياسر وهاشم المرقال وثابت بن قيس وغيرهم. الإمام أمير المؤمنين الذي سار على نهج رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، الإمام أمير المؤمنين يقول في عهده لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومر الإمام أمير المؤمنين وجد إنسانا يتسول، ظاهرة التسول ظاهرة غير صحية في المجتمع، تفت قال لماذا هذا يتسول؟ قالوا هذا نصراني كبر فلم يقدر على العمل فأصبح يكتسب قوته عن طريق التسول. قال ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت المال. بيت المال ليس خاصا بالمسلمين، بيت المال لكل المواطنين، وهذا مواطن، أعطوه من بيت المال ما يسد به جوعته ويوفر له قوته. الإمام علي عليه السلام في رجوعه من إحدى معاركه مر على كنيسة على صومعة، قال بعض أصحابه: يا أبا الحسن، هذا مكان طالما عصي فيه الله. قال: ما؟ قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. الكنيسة، المسجد، الصومعة، كلها أماكن عبادة، لأن الإنسان بما هو إنسان له كرامة، له حرمة في القرآن وفي التشريع الإسلامي، مهما كان دينه، لونه، عرقه، قوميته. ولقد كرمنا بني آدم. هذا المظهر الأول للكرامة التشريعية. المظهر الثاني: القيمة بالعمل والإنتاج، وليست القيمة بالمنصب، وليست القيمة بالجاه. قيمتك ليست بعائلتك، قيمتك ليس بعنوانك الاجتماعي، قيمتك ليست بلقبك العريض، قيمتك ليست بوظيفتك ولا بمنصبك، قيمتك بما تعطي، قيمتك بما تنتج. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يقدم من إنتاج، ما يقدم من عطاء، قيمة كل امرئ ما يحسنه. ويقول القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيك، وأن سعيه سوف يرى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل الأحسن، العمل، هذا هو مقياس شخصيتك. الإسلام يقول: قيمتك بالعمل، لا بالنسب، لا بالجاه، لا بالمنصب، لا باللقب، قيمتك بالعمل. وهذا مظهر آخر للكرامة التشريعية. المظهر الثالث للكرامة التشريعية: استحقاق التقدير. لاحظوا يا إخوان، الإنسان له حاجات أولية، له حاجات ثانوية. حاجات ثانوية: حاجتك إلى الأولاد حاجة ثانوية، حاجتك إلى الثروة حاجة ثانوية. هناك حاجات أولية لا يستغني عنها إنسان، مقومة لإنسانيتك. الحاجات الأولية منها حاجات طبيعية: حاجتك إلى الطعام، حاجتك إلى الأكسجين، حاجتك إلى الحرارة، هذه حاجات أولية طبيعية. وهناك حاجات أولية نفسية. ما هي؟ هنا يذكر علماء النفس الحاجات الأولية النفسية: حاجة الإنسان إلى الحب. كل إنسان يحتاج إلى حب، يحتاج إلى أن يحبه الآخرون، يحتاج إلى أن يحن عليه الآخرون. حاجة الإنسان إلى الحب والحنان حاجة نفسية أولية، وإلا تحول الإنسان إلى شخصية إجرامية انتقامية. الحاجة الثانية: حاجة الإنسان إلى الانتماء. لابد تنتمي إلى قبيلة، إلى أسرة، إلى شركة، إلى نقابة. من دون انتماء يشعر الإنسان بالانخذال والانكسار، ويتحول إلى شخصية منعزلة منطوية. الحاجة الثالثة: حاجة الإنسان إلى التقدير. كل إنسان يعطي جهد يحتاج أن يقدر جهده، يحتاج الإنسان إلى التقدير. حاجة أولية ضرورية، إذا لم يقدر جهد الإنسان يصاب الإنسان بنقمة على المجتمع لأنه لم تقدر جهوده. من هنا نرى الله تبارك وتعالى يكافئ من أعطى، يكافئ من بذل. يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يمدح الرسول أصحاب محمد على عطائهم على جهودهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا يمدح من تميز من بين أصحاب رسول الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو علي بن أبي طالب. تقدير القرآن للكفاءات، تقدير القرآن للجهود، يغطي حاجة الإنسان إلى التقدير، وهي حاجة ضرورية أولية. لذلك النبي أيضا يكافئ أصحابه، يعطيهم أوسمة. النبي يقول: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. وسام، تقدير. علي بن أبي طالب يكافئ أصحابه، يقول: لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله. إذن هناك مظاهر للكرامة التشريعية: المساواة، قيمة الإنسان بالعمل، استحقاق الإنسان للتقدير. نجي الآن إلى المحور الثالث، المستوى الثالث من الكرامة، الكرامة التطبيقية. لاحظوا، كل مشروع إيديولوجي لابد أن يضع نماذج، لابد أن يضع أمثلة. أنت عندما تؤسس إلى أي فكرة، إلى أي مفردة، إلى أي إيديولوجية عملية، عندما تؤسس لإيديولوجية عملية لابد أن تضع أمثلة، تقول: خذوا بهذه الإيديولوجية واتبعوا هذه الأمثلة وسوف ترون النتيجة. أي مشروع إيديولوجي بلا أمثلة مشروع فاشل، أي مشروع فكري بلا نماذج مشروع فاشل. لذلك حرص الإسلام أن يقدم أمثلة. الإسلام ما قال: أنا وضعت كرامة من دون أمثلة، لا. الإسلام، القرآن قال: كرمنا الإنسان بالعقل، وكرمنا الإنسان بالتشريع، ووضعنا أمثلة تطبق الكرامة ليقتدي الإنسان بها في مجال الكرامة. فهناك كرامة تكوينية، كرامة تشريعية، كرامة تطبيقية. يعني الإسلام وضع لنا نماذج وأمثلة طبقت الكرامة وجسدت الكرامة لنقتدي بها ولنتأسى بها في نشر الكرامة وترويج الكرامة. هناك عدة ملاحم للإسلام جسدت لنا الكرامة: يوم بدر، يوم الخندق، يوم أحد، كلها ملاحم تعد أمثلة للكرامة التطبيقية. ومن أعظم ملاحم الكرامة التطبيقية ملحمة كربلاء، ملحمة الحسين. ملحمة الحسين ليست ملحمة عفوية. حسين مو عفويا وصدفة قتل، وصدفة استشهد، وصدفة أصبح سيد الشهداء. ليست الأمور بالصدفة، المسألة تخطيط، تخطيط إلهي. قضية الحسين تخطيط إلهي، كربلاء تخطيط إلهي. لماذا؟ لكي تتحول كربلاء إلى أمثلة للكرامة التطبيقية، لكي تتحول كربلاء إلى أنموذج للآية المباركة: ولقد كرمنا بني آدم كربلاء برنامج ومثال للكرامة التطبيقية. كيف كربلاء مثال للكرامة التطبيقية؟ أنا أذكر لك الآن عدة مفردات من كربلاء لتصور لك معنى ومضمون الكرامة التطبيقية. لاحظوا معي، المفردة الأولى العزة، والعزة أعظم مظهر للكرامة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كن عزيزا ولا تكن ذليلا. أتدري متى تكون ذليلا؟ عندما تنقاد لشهوتك فأنت ذليل أمام شهوتك. الشهوة إذا استعرت في الإنسان، إذا سيطرت على الإنسان، أصبح الإنسان ذليلا أمامها. أعظم ذلة الذلة أمام الغريزة والشهوة، أعظم ذلة خسيسة أن تنقاد لغريزتك وشهوتك، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. الرغبة تذلك، الشهوة تذلك. العزة أن تقف أمام شهواتك، العزة أن تتحدى الإغراءات، أن تتحدى غليان الشهوة، أن تتحدى غليان الغريزة، وتقف بحزم وقوة إرادة مع إيمانك، مع دينك، مع مبادئك، حينئذ تكون إنسانا عزيزا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: المؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه، يعني يؤخذ منه بالمعاول، والمؤمن لا يؤخذ من دينه شيء. المؤمن ثابت على دينه مهما تعرض لإغراءات مادية، لإغراءات شهوية، لإغراءات اجتماعية، ثابت على دينه، ثابت على مبادئه. هذه هي العزة. العزة أن تثبت وأن تتحدى الغرائز والشهوات، حينئذ تكون مصداقا للإنسان العزيز. كربلاء جسدت مبدأ العزة وقال: سيد وبطل معركة كربلاء، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وقال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. هذه المفردة الأولى للكرامة يوم كربلاء، العزة. المفردة الثانية الرقابة الاجتماعية. القرآن ينادينا: يا إخوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني مسؤوليتكم هي رقابة اجتماعية. لا تقل موسى بدينا وعيسى بدينا وما لي شغل بالناس، لا، لك شغل بالناس. كن رقيبا على زوجتك، على بناتك. أنت أيتها المرأة كوني رقيبة على زوجك، على أولادك. الخطاب لكما معا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. راقب بناتك في الحجاب، راقب أولادك في الصلاة، راقب سلوك زوجتك وذريتك، راقبي أنت أيتها المرأة سلوك زوجك، تصرفات زوجك، تصرفات أبنائك، ليقم الجميع بمسؤولية الرقابة الاجتماعية. مسؤولية الرقابة الاجتماعية قال عنها القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا رقابة اجتماعية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كربلاء جسدت مسؤولية الرقابة الاجتماعية. سيد شهداء كربلاء قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن أمارس الرقابة، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. المفردة الثالثة: الاستقلال في الشخصية. خلي يصير عندك استقلال، لا تصير تابع للآخرين، لا تكن تابعا لأعراف أو عادات أو تقاليد، كن مستقلا في إرادتك، كن مستقلا في قرارك. استقلال الشخصية مظهر للكرامة، الاستقلال في القرار مظهر للكرامة. كن مستقلا في شخصيتك، لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا، هكذا قال النبي محمد. وقال سيد شهداء كربلاء: أيها الناس، إن لم يكن لكم دين فراجعوا أحسابكم إن كنتم عربا. هل هذا من مبادئكم أن تعتدوا على النساء والأطفال؟ أليس لكم استقلال في الشخصية؟ أليس لكم قرار؟ أليست لكم إرادة؟ لماذا تتبعون الآخرين؟ كن مستقيا في قرارك. كربلاء مثلت الاستقلال في القرار. الحر بن يزيد الرياحي الذي جعجع بالحسين وأحاط الحسين وفعل ما فعل، لكن لما جاءت لحظة الاستقلال في القرار، لما جاءت لحظة الاعتماد على النفس، لما جاءت لحظة التحرر من التبعية، صار يرتعش بدنه. قيل: لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك، ما بك يا حر؟ قال: أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. استقل في قراره فنجح وأصبح بطلا من أبطال التاريخ، الحر بن يزيد الرياحي. المفردة الرابعة: دور الطفولة. يا إخوان، إحنا دائما مضيعين لأدوار أطفالنا. طفلك هذا خلي يكون شريك وياك، أعطيه شخصية، لقنه الإحساس بالمسؤولية، علمه على أن يشعر أن له شخصية، أن له كيان، أنه يستطيع أن يعطي، يستطيع أن ينتج. أشعر طفلك بأن له شخصية، ليكن للطفولة دور في مشاريعنا، في مآتمنا، في مجالسنا. طفلك جيب المأتم، حتى لو عمل مشاغبة، عمل حركة، خليه يشتغل، خليه يتصرف كما يريد. المهم أن يحضر المأتم كما أنت تحضر، وأن يحضر إلى جانبك ليشعر أن له شخصية وكرامة، ليقوم بدوره، ليتعلم كيف يعطي وكيف ينتج. إذن للطفولة دور في مساجدنا، في مآتمنا، في مشاريعنا الفكرية، التربوية، الاجتماعية. كربلاء علمتنا هذه المفردة من مفردات الكرامة التطبيقية، أن للطفولة دورا كدور الشيخ، كدور الشاب. القاسم بن الحسن طفل عمره 11 سنة، لكن هذا القاسم عليه السلام مثل دور الطفولة يوم كربلاء بشخصيته، بعزته. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. المفردة الخامسة الإيثار. وما أعظم هذه المفردة، ما أعظم تطبيق الكرامة بأن يظهر الإنسان كرامة الآخر عن طريق الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يوم كربلاء يوم الإيثار، ذلك البطل العظيم يصل إلى الماء البارد وقد أمض قلبه الظمأ وأكلت حشاشته وأكل حشاشته العطش، ومع ذلك يتذكر سيده، يتذكر ذلك القائد العظيم أنه عطشان ظمآن، يرمي الماء من يده إيثارا مواساة: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. الإيثار مفردة من مفردات الكرامة يوم كربلاء. وأيضا المفردة السادسة من مفردات الكرامة يوم كربلاء قوة الإرادة، قوة التحدي. نحن لا نمثل الآن برجل، لا، الرجل معروف بالحزم والعزم، نحن نمثل هنا بالمرأة. المرأة يوم كربلاء أثبتت أنها أقوى إرادة من الرجل، أثبتت أنها أقوى عزيمة وشكيمة من آلاف الرجال. المرأة يوم كربلاء مثلت قوة الإرادة، مثلت قوة التحدي، مثلت شموخ الموقف. المرأة يوم كربلاء خرجت ببطولة، بشجاعة، بشهامة، ووصلت إلى الجسد الشريف ومدت يديها ورفعت الجسد على يديها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. أي اليوم تحمل الجسد على إيديها ويوم ثاني تحمل الرأس في صدرها. أي ما تركت رأس أخوها، لا، ترى رأس الحسين عزيز، كل ساعة وتنظر إلى رأس أخوها، كل ساعة وتجي يم رأس أخوها. الله يساعدها، الله يساعد قلبها، هذا رأس أخوها العزيز. وإذا بالصوت يلعب على ثنايا، تقدر تشوف، كلما رفعت عينها رأت الصوت يلعب على خده، كلما رفعت طرفها رأت الدماء تنبع من خده. مأجور. لما شافت صفقت بيديه، هذا لسان الحال، وشقت جيبها، ويلي عليها ما تنلام من شافت وليها. يا اخويا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته. الشاعر يصور لك الموقف، ها، خويا حسين راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، انا ذاك الوقت خدي لطمت. وبقي الرأس في صدرها من الشام إلى كربلاء. الرأس وين؟ في صدر زينب، بين ذراعي زينب، لأنها تحتضن الحسين. والليلة ليلة الزيارة، ونتذكر زائري الحسين. أول من زار الحسين بنو أسد، جبن أسد، ونزلوا بكربلاء وصعدوا على التلال، وإذا بجثة تظللها الطيور، تفوح منها رائحة العطر. أقبلوا إليها وإذا هي جثة مبضعة مقطعة. هذا أول زائر. والزائر الثاني زين العابدين. عاد هذا الزائر شلون تصرف؟ ذولا حفوا بالجسد، لكن هذا الزائر مد يده ليرفع الجسد. فتساقطت عظامه وتبعثرت أوصاله، وقال يا بني أسد، أما عندكم بارية ألم بها الجسد العريان؟ حسينا حسينا. بعد والزائر الثالث جابر بن عبد الله الأنصاري. أقبل إلى كربلاء، اغتسل من الفرات، ائتزر بإزار، ارتدى بآخر، نثر صرة سعد على بدنه، قال لعطية خذ بيدي. إلى وين؟ إلى وين؟ إلى قبر حبيبي. أنا أريدك الليلة تمشي ويا روحي لحبيبك الليلة، عندك حبيب أعظم من الحسين، عندك عزيز أعظم من الحسين. أريدك تمشيها خطوة خطوة إلى قبر حبيبك. وكان كلما رفع رجلين ووضع الأخرى كبر الله وهلليها وإحنا وياه، إلى أن وصل إلى القبر. قال له سيدي جابر، هذا قبر الحسين. قال ضع يدي على القبر، أريد أشعر بحبيبي، أريد أشعر. أنت تصور الموقف، ها أنت إيدك على الضريح، شعر بالقبر، شعر بحرارة القبر، وإذا الصوت من داخل قلب حسين. أريد الصوت يطلع منك أنت، ها أريدك الليلة يطلع منك هذا الصوت مع جابر، حسينون يا حسينان يا حسينان يا حبيب لا يجيب حبيب. شلون يجاوب؟ وأنا لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين بدنك ورأسك. حسينا لا تجف هالدمعة، لا تصمت هالصرخة. وبينما هم كذلك، وإذا بغبرة من ناحية الشام، قالوا ماذا حصل؟ تنحى عن الطريق قليلا، لعلها من جماعة يزيد بن معاوية. بينما هم متنحين، وإذا بركب قد وصل الراكب، ولما حاد جابر سمع الصوت من الركب، سمع الصوت المحزن الكئيب، يا نازلين بكربلاء هل يا نازلين بكربلاء خبر بقايات لنا وما سؤال ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها جاوب جاوب بالله هايل ورأيتموها في الثرى وهل استقرت في اللحود رمامها. انت سمعت السؤال شنه تجاوب يا شيعي يا موالي جاوب ما غسلوا ولا لفوه يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا زينب يا زينب عار تجول صعبة صعبة كلمات صعبة صعب هالكلمات يسمعها صاحب العصر والزمان عاري عاري سلبوا قميصه سلبوا ثيابه ومو بس عاري تجول عليه الخيل 10 من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر عار تجول عليه الخيل عاديتين حاكت له الريح منها مئزرا وردا ويلي شفنا اليموت جه دفان يحفر قبر ويفصل اكفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وحسينا كربلا لازلت كربا وبلا كربلا لازلت كربا وبلا قم وقف كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وصريعا عالج الموت بلا كربلا شد لحيين ولا مد ردا كربلا غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى يا رسول الله لو عاينتهم وهموم بين قتل وسبا لو رسول الله يحيى بعده جلس اليوم عليه للعزاء كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى حسين حسين حسين حسين رجاء.